ويأكل طعام فلان ويزوره ويزور جاره وصديقه. نعم كان ينذر أن يحافظ على الصلوات الخمس, هذا واجب. نذر أن يبر والديه هذا واجب, يجب عليه الوفاء به لأمرين, لأن الله أمر به ولأنه نذره تأكد. نعم نذر مباح مخير بين فعله وكفارة يمين. لا ما يفي, يخير بين هذا وهذا, إن شاء كفر كفارة يمين وإن شاء نذر أن يخرج النزهة يوم الخميس, إن شاء ذهب للنزهة وإن شاء كف كفارة يمين ولا يذهب للنزهة, مباح. نعم نذر يجب عليه الوفاء لأنه طاعة, إذا كان ما يستطيع على حسب نيته, كان نذر أن يصوم يوما أسبوعا فله, وإن قال كل يوم اثنين سأصومه على كل يوم اثنين, ها إذا لا يريد يجب عليه الوفاء. من الذي أمره؟ من الذي ألزمه؟ هو الذي يلزم نفسه, لا شك يجب عليه. من نذر أن يطيع الله فليطيع, ليس الوضع إلا إذا كان عاجز كما يستطيع, مثل العاجز عن صوم رمضان يكفر كفارة يمين عن كل, يطعم مسكين عن كل يوم, إذا كان مثلا ما يستطيع لكبره أو لمرضه ونذر أن يصوم كل اثنين يطعم عن كل اثنين, كل أسبوع يطعم عنه مسكين, مثل العاجز عن صيام رمضان. أما إذا كان لا, إذا كان يستطيع لكنه كسل, لا ما يمنع الكسل, ما يمنع لك. ها جهل بإيش؟ لا يجب عليه إلا إذا عجز, يجب لأنه هو الذي أوجب. ولهذا النذر مكروه أو حرام, قال النبي إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل, إنسان يفعل الطاعة من دون نذر, لكن إذا نذر وكان نذر طاعة وجب الوفاء به ويمدح من وفاء به, كما أثنى الله على الأبرار يوفون بالنذر ويخافون من كان شره مستطيرا. نعم لا, إذا كان نذر كل اثنين كل يوم عن طعام مسكين, لا كل يوم مسكين, إلا إذا كان يوم واحد نذر أن يصوم كل اثنين من كل أسبوع, كل أسبوع يصوم, وإذا عجز يطعم عنه, إذا عجز يطعم مثل الصيام في رمضان. نعم كل يوم يطعم مسكين. نعم نعم لا شك يأثم لأمرين, لمخالفة أمر الله ولمخالفة النذر, يصير يتأكد, يصير النذر يؤكد في الواجب. نعم ها استثناء, متى استثناء؟ ها ايه اذا كان متصل الاستثناء, مر في اصول الفقه ان الاستثناء يشترط ان يكون متصلا, اما اذا قال نذرت وانا اصوم كل اثنين ثم من الغد او بعد ساعتين او ثلاث قال من هذا الشهر فقط ما يفيده, لابد يكون متصل, لابد يكون الاستثناء متصلا بمستثنى, لكن لو حال بين الاستثناء عطاس او متكلم لا يضر, يكون الان يتكلم ثم ياتي الاستثناء بعد فتره, لا يكون فاصل بينهما, لا نعم على الصحيح. نعم

عند الصلبان وعند الأصنام، فالذي يعكفون عند القبور عند قبور الأولياء والصالحين يشبهونهم. نعم، هم داخل يشبهون قول الله تعالى عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عند القبور. نعم. أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. الأبداد، الأبداد. نعم أحسن. قال: جمع بد وهو الصنم. نعم أحسن عليك. قال الشيخ ذكر شيخ الإسلام أحسن عليك في الفتاوى، قال: وقد روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لأن أحلف بالله كاذبا، لأن عن ابن عباس أحسن عليك وغيرهما أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. قال: وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل أن ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو المنتظر أو لست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير ذلك، وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. نعم، هذا صريح بأن قوله ما نقلها الشارح عنه بأنه كالحلف بغير الله، يعني المراد في جنس التحريم. نعم، والمنع. وهنا صرح بأنه أشد من الحلف بغير الله، شك، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وهذا أكبر، شرك أكبر. نعم. وقال في موضع آخر في منهاج السنة: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله. نعم، هذا ما في إشكال، واضح. نعم، النذر لغير الله شرك أكبر بدون إشكال. نعم. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت. صلى الله العافية. نعوذ بالله، هذا من الجهل العظيم، ينذرون للحجر لأنه استند إليه رجل صالح، اتكى عليه رجل صالح فينذرون له. نعوذ بالله. صلى الله السلام عليه وسلم. تلعب بهم الشيطان. نعم. الرافعي عندك ايش؟ عندك الأذرعي. قال: في جميع النسخ الرافعي تحريف، والمثبت من التيسير هو ابو العباس احمد بن حمدان بن احمد بن عبد الوهاب، فقيه شافعي، الدرة الكاملة. المثبت من التيسير. نعم. نسخة بعد يا شيخ الأذرعي. ها؟ النسخة الجديدة الأذرعي. ايه. ولكن ترجمة هنا بالدرة الكاملة. شو يقول؟ قال: هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الوهاب، فقيه شافعي، توفي سنة 783 هجرية، الدرر الكاملة. يراجع، يحتمل قد يكون له وصفات يسمى الأذرعي والرافعي. راجع ترجمة الرافعي. ما ولا ذكر ترجمة الرافعي؟ ما ذكر. يراجع ترجمة الرافعي. الشافعية في ترجمة الشافعية. قد يكون واحد له وصفان، قد يكون اشتبه على البعض. حق يراجع هذا وهذا، الأذرعي والرافعي ترجمة. نعم. اسمعني. ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائم وسلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما القبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه الصلاة والسلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك أم سواء انتفع به هناك سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال شيخ يعني يقعد ينذر الشمع حتى توقد النار في يسرج يسرج القبر ينور ما كان عندهم كهرباء، يكون دائم القبر فيه نور، يكون هذا من باب التعظيم، فإذا مرآه مرآه جاء إليه وعظمه وعكف عنده. السرج هذه من أسباب تعظيم القبور ومن وسائل الشرك، لا يجوز تسريج إنارة القبور وإنارة المقبرة، تسريجها ووضع الزهور والرياحين والتجصيص ورفعها فوق شبر والكتابة عليه، كل هذا من وسائل الشرك من المحرمات لا تجوز، لأن إذا رفع القبر هذا صار دعوة إلى تعظيم، إذا جصص كذلك، إذا وضعت فيه الزهور والرياحين والأطياب، إذا نور صار منار، كل هذا من وسائل الشرك. نعم. اختيار الفقهية ذكر شيخ الإسلام أن الإيقاد في عرفة هو مزدلفة بدعة. بدعة إيه؟ مش مقصود بالإيقاد. يوقدون النار يعني يوقدون النار طويلة كبيرة حتى يعرفها الناس، يوقدون النار مرتفعة حتى من جاء مثلا يعرف أن هذه مزدلفة، يوقد نار مرتفعة ويأتي من بعيد إلى هذه النار، ما لها أصل، هذا ما فعله الصحابة الإيقاد، ومن ذلك الإيقاد في ليلة النصف من شعبان أيضا كذلك من البدع، كانوا يوقدون النار ويصلون أيضا صلاة طويلة ليلة النصف من شعبان هي الإيقاد، وذكر العلماء في هذا أنهم يأتي الناس ويتفرجون على هذه النار ويأتي النساء والأطفال ويحصل اختلاط، وفي المساجد أيضا تنجيس المساجد وكذا، كل هذا من البدع، يقول وسبب ذلك هذه النار التي أوقدوها فاجتمع الصبيان والنساء كذا، الإيقاد في عرفة ومزدلفة كذلك ما له أصل، هذا توقد نار طويلة مرتفعة حتى يراها الناس ليلة مزدلفة، ليلة العيد في مزدلفة أو في عرفة. نعم. خلاف التعريف أصلا ليك ما يسمى التعريف، إيش التعريف؟ اجتماع يوم عرفة وكذا المساجد كذلك ما له أصل، الاجتماع في المساجد ما له أصل، إنما مشروع صيام يوم عرفة لغير الحاج. نعم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. نعم، هو من الشرك، هو من الشرك الأكبر نعوذ بالله، لأنه صرف العبادة لغير الله. نعم. منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا. هذا الحنفي، الأحناف لهم كلام جيد في هذا، وفي رد على بعض الأحناف بعض جهال الأحناف والمقلدين للأحناف، لو يرجعوا إلى كلام علمائهم وجدوا أن ما هم فيه باطل، بعضهم يقعوا في الشرك ولا يبالون. نعم. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. نعم، مولد أحمد البدوي والعياذ بالله في طنطا في مصر، الفتنة به عظيمة من قديم، يحكون حولها خرافات القصص وأنه كذا وكذا، يذهب الناس يطوفون بالقبر، تسمع الأصوات من بعيد دعاء يدعونهم من دون الله، يا سيد البدوي يا سيد اشفي مريضي رد غائبي، يدعونه من دون الله يعبدونه، ويطوفون حول القبر ويذبحون الذبائح والعياذ بالله. حتى انه في المولد، في مولد احمد البدوي يكثر الناس كثرة، ياتي الناس من كل مكان من مصر وغيرها، حتى النساء والاطفال، وبعض النساء تبكي اذا ما تيسر لها وقت الولاده، وتوصي من يذهب، ويأتون يجلسون الأيام، الأيام ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، حتى إنه قيل إنه وصل في بعض السنوات إلى مليونين لحج إلى قبر البدوي نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من مصائبه من البلاء، وافتتن بعض الناس حتى بعض المصريين إذا مر قبر البدوي لا بد أن يقف، إذا ما وقف يعتقد أنه يصيبه شيء، حتى ما أمر بعض المصريين يقول ولا مر ولا ولا وقف حصل بنشر الكفر، فقال هذا بسبب احمد البدوي، ويعتقد ان هذا اقل ما اقل شيء يصيبه، لا يعتقد انه صار، لا بد يقف ويدعوه نسأل الله السلامه والعافيه. وهذا الواجب على العلماء البيان، هذا الواجب على علماء الازهر وغيرهم ان يبينوا للناس ونوضحوا للناس في كل مكان أن هذا من الشرك، وأنه لا يجوز الطواف حول القبر، ولا الذبح له، ولا النذر له، ولا دعاؤه، ولا سؤال تفريج الكربات، ولا ينفع، لا ينفع ولا ولا ولا يضر. كيف ينفع؟ تحت التراب، لو كشف التراب ما وجد إلا تراب، بليت عظام وصارت تراب، كيف ينفعك؟ كيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ هذا لو كان فيه أحد، فكيف وقد قيل انه ما في احد، قيل انه لا ما في احد، وقيل انه دفن حمار، وقيل ليس فيه احد، وحتى لو دفن فيه نبي من الانبياء ما يعبد من دون الله، العباده حق الله، وما لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. نعم اسمعني، ذكر احمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الاقوال فيه، والمشهور انه كان جاسوسا لدوله المنثمين، وكان داهيه في المكر والخديعه، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية، بل الأكبر أو اللام في الجاهلية، يؤتى عنده من أنواع الشرك والأكبر، وتقدم النذور، ويجعله الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم بل وأولادهم مثل المشركين، يعني محصول الفلاح إذا يعطي الثلث أو الربع يعتقد أنه إذا ما صرف الثلث أو الربع البدوي أنه صار، وأنه يموت أولاده، وأنه يحصل كذا وكذا والعياذ بالله. نعم، حتى بعض يعني المصريين افتتنوا بهذا، حتى بعض الحجاج، الحجاج عندما في وقت الحج يحصل بعض الإخوان طلبة العلم في الحجاج حينما يسألون ويستفتون والاحتكاك بهم، يقول أحد المصريين أن كلنا الآن كل ما في أحد يأتي إلا لابد يتقرب بالبدو، ما في أحد يقول كل من ترى هذا إلا الموحدين، يعني كلنا هكذا، يقول أقلنا من يصرف له سنوي لا بد من سنة. فيقول أحد المصريين أنا مرة تركت في سنة من السنوات ما دفعت للبدوي، فلما نمت في النوم وجدت جمل كبير فتح فمه يريد أن يأكلني، فلما استيقظت على طول ذهبت ونذرت له ودفعت له خشية أن يأكلني هذا الجمل. هذا الشيطان سلط عليه، الشيطان إنه سلط على المشركين نعوذ بالله، جاء في صورة الجمل يريد أن يأكله حتى يغليه بالشرك ويشجع بالشرك، وقد يتمثل له، قد يتمثل لهم الشيطان، قد يرون في بيوتهم تمثل لهم الشياطين في صورة البدوي يشجعه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام بعض الناس يقول ينشق القبر حتى ينشق القبر عن الشيطان في صورة صاحب القبر ويأتي ويسلم عليه ويشجعه ويقول له يقضي حوائجه شيطان. وقال ولقد أخبرني شيخ الإسلام أن بعض الناس قال إنه رآني في مكان كذا وإني قلت له كذا كذا وأنا لم أفعل ولم أتي إلى ذلك المكان وإنما الشيطان تمثل به. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا ما ذكر عبد القادر الجيلاني قال إنه رأى عرشا بين السماء والأرض وأنه ناداه بصوت مرتفع يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك إني أسقطت عنك التكاليف. يقول فقلت اخسى عدو الله. يقول فتمزق ذلك النور وقال نجوت مني يا عبد القادر بعلمك فقد فتنت في هذه الفعلة 70 صديقا أو كذا أو كذا أو 70 وليا. فقيل كيف عرفت؟ قيل لعبد القادر كيف؟ قال إنه ما استطاع أن يقول أنا الله، قال أنا ربك، فعرفت أن التكاليف لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابت، فعرفت أنه شيطان. الشياطين لها يعني لها أفعال ولها تصرفات ولها تسلطات. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما يجوز في البدوي، ما يجوز الذهاب، ما يجوز إلا على وجه الإنكار. إذا تنكر تذهب، وإلا كيف تذهب إلى قوم يشركون بالله تكون معهم؟ يخشى أن يكون إنسان مثلهم. إذا جاء عند يعبدون يدعون غير الله ويذبحون له، قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فليجلس مع الذين يشربون الخمر ولا ينكر عليهم حكم كانوا شرب الخمر شريك له في الإثم، وليجلس مع المغتابين ولا ينكر عليهم مغتاب مثله وهكذا، وليجلس مع المشركين ولا ينكر الشرك وهو يقدر حكم أقر الشرك، من أقر الشرك فهو مشرك الراضي كالفاعل. نسأل الله السلامة والعافية. ما يجوز إلا على وجه الإنكار، إذا ينكر ولا لا يذهب، وإذا أنكر يذهب هناك، يعني ما يستطيع ينكر، يعني يأتي في دهماء هذا العالم يقتل ويذهب، ما يسمعون له، لكن الإنكار لا له طرق إنكار. ثم يدخل في وسطهم ويقول لا تفعلوا هذا شرك هذا شرك هذا كفر، يقتلونه، يقول هذا وحابي، هذا ما يحب الرسول ما يحب الأولياء، على طول يقتل ما يبقى، يتقربون به إلى الله بزعمه. لكن الإنكار له طرق، ما يمنع هو شيء يبين للناس ويوضح للناس قبل أن يذهب في أماكنهم وفي بيوتهم وفي المساجد توعية، ثم بعد ذلك يمنع على شيئا فشيئا. أما أن يذهب إليهم في وسطهم وهكذا ما يستطيع يمكن واحد إلا إذا كانوا جماعة معهم قوة ممكن. نعم. صادق. قال الشيخ صلح الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. إيش قال الشيخ؟ وقال الشيخ صلح الله الحلبي الحنفي نعم في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري عن قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا رضي الله عنها. أفقه قرأة يا عائشة رضي الله عنها، نقلت من الفقه والعلم من أحوال النبي الشيء الكثير، حتى أنها مرجع للصحابة رضي الله عليهم، خصوصا ما يتعلق بالنساء وما يتعلق فيه ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، ماتت سنة سبعة. قيل إن خديجة أفضل وقيل إن عائشة أفضل، وقال بعض العلماء إن خديجة في أول الإسلام أفضل لأن ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وأولت ما أمر به، وعائشة في آخر الأمر أفضل لأنها تفقهت ونقلت علما كثيرا. نعم. ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله. نذره نعم يجب، لأنه يجب الفاء بالنذر إذا كان طاعة. نعم. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء أو فلا يجب في نعم فلا يجب عليه الوفاء فلا يجب ما كان جنسه مشروع واجب، مثل إذا نذر صوما جنسه واجب يفي به، إذا نذر صلاة يفي به، إذا نذر صدقة يفي به لأن جلسة واجب، لكن إذا نذر اعتكاف ما هو واجب يقول لا يجب عليه الوفاء. والصواب أنه يجب الوفاء بكل طاعة لعموم قول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا نذر اعتكاف أو قراءة قرآن أو صدقة أو صوم أو صلاة أو أي طاعة يجب عليه الوفاء بها. نعم. لعموم قول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا وتقدم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. أوفي بنذرك، لأن الدف جنسه مشروع في الأعراس للنساء، فلذلك أمرهم أن تفي بنذرها فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النذر لا تضرب الدف مشروع مباح للنساء في الأعراس إذا لم يكن هناك يعني هناك اختلاط رجال ونساء. ولهذا يقول العلماء رباح ضرب الدف للنساء. نعم. ضرب الدف هنا فرح بسلامة النبي. لا مباح للمباح، ولهذا يقول استدل به على الوفاء بالنذر المباح. قد يقال انه في هذه الحالة فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من كونه مباح إلى كونه مستحب ومشروع، لأن فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب. قولها على رأسك يعني بين يديك. بين يديك نعم. نعم. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. قال هذا نذر اللجاج والغضب، ونذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين، ونذر المكروه كالطلاق يستحب أن يكفر ولا يفعله، ونذر المعصية يحرم الوفاء به ويجب كفارة يمين، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. فتجري في الأحكام الخمسة، قد يكون واجب ومستحب مكروه حرام. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم إذا كان طاعة. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الوفاء. لا يجوز الوفاء به. نعم.

دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر هذا الصحيح في البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. النتنى يعني قتل بدر. لو كان حيا لأنه توفي قبله. لو كان المطعم بن حي ثم كلمني في هؤلاء النتنى القتلى لتركتهم له مكافأة له على صنيعه، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على دين قومه. هذا ثبت في صحيح البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى قتلى لا تركتهم له. نعم. وش هذا يمكن نسخة ما اعتمدها المحقق. نعم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. هذا المعنى الثاني. المعنى: زادوهم، زاد الجن، زاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم، أو زاد الجن والإنس، زادوهم رهقا. على هذا تكون الواو للجن والهاء للإنس. زادوهم، زاد الجن والإنس رهقا، يعني خوفا وذعرا. وقيل بالعكس، تكون الواو للإنس والهاء للجن. إنما ضميرين: زادوهم واو، ضمير على المعنى الأول، تكون الواو للجن، زادوا الواو ضمير للجن، والهاء للإنس. ويكون معنى: زاد الجن الإنس رهقا، يعني ذعرا وخوفا باستعاذتهم بهم. والمعنى الثاني بالعكس، تكون الواو للإنس والجن والهاء للجن. والمعنى: زاد الإنس والجن باستعاذتهم تكبرا وطغيانا وتعاظما لما استعاذوا بهم. نعم. في كلام مجاهد: وزادوا الكفار طغيانا، يعني كفار الجن. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك. بسند إلى عكرمة نحو ذلك. انتهى من كلام قتادة. هذا نقل من الكثير أحسن عليك. هذا كل هذا كتاب الكلام الكثير. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قارئ الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. كل واحد يستمتع بالآخر. الجني يستمتع بالإنسي بالشركيات التي يعظمه بها، بخضوعه له وذله استعادته به، والتقرب إليه بما يناسبه من الأبخرة وغيرها. والإنسي يستمتع بالجن باستجابته له وإخباره بالمغيبات واستجابته لمطالبه إذا أمره أن يلطم شخص لطمه، كل واحد يستمتع بالآخر صلى الله العافية. نعم، لكن الجني ما يقبل حتى يشرك، حتى يقع في الشرك الناس، لا بد في عقد متبادل بينهم، يطلب الجني من الإنسي أنه يشرك بالله، فإذا أشرك بالله خلاص حصل عقد معه، وإلا فلا، لا بد يشرك بالله، يعني يأمره يشرك بالله، يعني إما يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يستعيذ به هو ويتقرب إليه بالشركيات. نعم. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، قد يحصل منفعة دنيوية لكنها مقرر بالشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم بركة. نعم. نعم. إيه. يعني ما يجوز العلاج عند السحرة، ما يجوز، هذا باب مسدود، ولو انتفاع بس هذا طريق مسدود، ممنوع هذا النشرة كما سيأتينا في كتاب التوحيد. النشرة نوعان: حل السحر بسحر مثله، هذا لا يجوز، والثاني حله بأدوية مباحة ودعوات وآيات من القرآن رقية شرعية، هذا جائز، يأتي في باب النشرة. ولو تلاوة امتحان هذه مصائب، يسألون الله، يتضرعون إلى الله ويكررون الرقية الشرعية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية. قال: لم يضره بالنصر، قال: لم يضره بالاتباع، والأفصح لم يضره. نعم. نعم. قال: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات: شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية في من الاستعادة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. الصواب أن المراد بالكلمات العموم، يشمل الكلمات الكونية والكلمات الدينية. أعوذ بكلمة الله، الكلمات الكونية قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والكلمات الدينية مثل كالقرآن والأوامر والنواهي والتوراة والإنجيل، هذه كلمة الله دينية، يشمل الكلمات الكونية والدينية، كلها صفة لله. نعم. ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه المراقب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق كأحمد أنا أسمع عليك وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم، فدل على أن كلام الله غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق حرام شرك. نعم. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. نعم، من شر ما خلق، يعني في شر كل مخلوق فيه شر، يعني بعض الملائكة ما فيها شر، بعض المخلوقات ما فيها شر، مثل الملائكة ما فيها شر، والأنبياء والجنة ما فيها شر خير، وإنما المعنى من شر ما خلق، من شر كل مخلوق فيه شر. نعم. صلى الله عليك. شبهه تتصور فيه روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بالفعل، وهي خرافة من خرافات من طلع الإسلام في الصحيح من شافه مقام لا حزوة ولا طير ولا هامة ولا سمع. نعم، قيل إن الهامة إن روح الميت المقتول تخرج وتدور حتى يؤخذ بثأره، وقيل الهامة هي البومة، قيل هذا وقيل هذا. كانت الجاهلية تتشائم بالبوم إذا جاءت وقعت على بيت أحد قال: لعث لي نفسي أو أحدا من أهل بيتي سيموت، فأبطل الإسلام ذلك، فقال النبي: لا عدوى ولا طيع ولا هم. كل هذا باطل، ما أعتقده أهل الجاهلية من أن البوم تنعى أحد من أهل البيت أو أن روح الميت تصير هامة فتطير، كل هذا باطل. نعم. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، يعني من شر الذي خلق. نعم. وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب إلى أن أحسن عليك، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. أنسي لينفذ القدر، أنسي لينفذ قدر الله. الله أكبر. الكفار بيقتلهم الأنبياء. نعم. ما يكون شر لهم ولا يكون هم أتاهم من قبل أنفسهم. لا، ما هو شر، خير لهم، لأن قتلهم الأنبياء أو غيرهم، لأن قتلهم فيه قطع لاستمرار حياتهم التي لو استمروا فيها على الكفر لزاد عذابهم، يكون خير، لأن كان لو استمر وطالت به الحياة زاد شره وزاد عذابه، فإذا قتل قل شره، نقصت حياته فقل شره، يكون خير من هذه الجهة. نعم. فالجهاد فيه خير، فيه خير حتى الكفار، حتى الكافر الذي لم يرد أراد الله أن يموت على الكفر قتله فيه قطع لحياته حتى لا يستمر على الكفر فيزيد عذابه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. ظاهر الحديث أنه قال مرة، أظن جاء بعض الروايات ثلاث مرات، ما أذكر الآن، إذا قال ثلاث مرات حسن. نعم. تخصيصه بالمساء صلاتك. نعم. أنه من أذكار المساء. أذكار المساء والصباح. الصباح. آه. يذكرون المؤلفون. نعم. أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات. ما أخذ من هذا ولا من هذا؟ يمكن لا في كذا الآخر هنا. لأن هذا ما نص على التكرار. الحديث فيه أنه إذا قاله مرة إذا مزل وفيها أيضا العموم أيضا مو في الصباح والمساء كل منزل من نزل منزلا فقال إذا نزل منزل فقاله مرة كفى. وأذكر الصباح يمكن فيها دليل دليل آخر يعني يكون ثلاثة صباحا ومساء في بيته إذا دخل البيت من نزل منزلا. الآية أيضا الله منزلي منزلا مباركا وأنت خير منزلين ورد فيها وقل ربي أنزل المزل مبارك وأنت خير المنزلين هذا يعني يراجع على الأذكار لنا ويحتاج إلى نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. نعم. وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. نعم. الثانية كونه من الشرك. نعم. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله على أن كلمات الله غير مخلوقة. على أن كلمات الله يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. هذا يعني العلماء يستدلون بهذا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. لأنه لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز الاستعاذة به. لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. بكلام الله الكتاب فيه الكتاب فيه أو المصحف المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله فيه الورق وفيه المداد وفيه الخط وفيه كلام الله. نعم. لو أقسم بلف القرآن والقرآن من مفعات لا بس القرآن كلام الله سورة المصفات. نعم. ها أعوذ بكلمة الله التامات شامل للكونية والدينية يشمل إذا قلت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق يشمل النوعين كلام الله ينقسم إلى قسمين كلام كوني وكلام ديني شرعي. الكلام الديني القرآن والتوراة والإنجيل وكلام الله الكوني كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مثل قوله سبحانه كونوا قردة خاسئين كونوا قردة خاسئين بني إسرائيل الذين مسخوا. نعم هذا كلام هذا كلام الله الكوني. نعم. لا المصحف فيه كلام الله وفيه غيره يحلف بكلام الله وصفات الله وكذلك الآيات بعض أولاد الناس ينقسم بآيات الله آيات الله ينبغي أن تقيد آيات الله الدينية أو آيات الله الكلامية لأن آية الله تنقسم آية الله الكونية مثل السماوات والأرض والليل والنهار هذه آيات من آيات الله الكونية ما يجوز القسم بها لكن آيات الله القرآنية لا بأس فلا ينبغي أن نقول قسم بآيات الله على إطلاقه لأنه يشمل النوعين من المقيد قسم بآيات الله القرآنية. نعم. السلام عليك يفرق بين الاستعاذة بالصفة والسؤال الصفة أو الدعاء. نعم سؤال الصفة قال الشيخ الإسلام ما يجوز حرام يقول يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني وقال إن هذا كفر ولكن يستعاذ بصفات الله مثل أعوذ بعزة الله وقدرته أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط يستعاذ بصفات الله أما أن تسأل الصفة تنادي الصفة لا هذا لا يجوز ما يقول يا رحمة الله لأن هذا فيه كأنه أراد أن الصفة تنفصل والله تعالى بذاته وصفته هو الخالق سبحانه فالصفة منفصلة عن الذات. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية منفعة يحصل به منفعة دنيوية لا يحصل منفعة طيب. أن كون الشيء أن كون الشيء يحصل به منفعة منفعة فاعل. نعم.